بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. أما بعد، أيها المباركون، ها نحن نتفيأ واسطة العقد من هذه اللقاءات المباركة التي نتحدث فيها عن أولئك الأخيار الأبرار الموسدون الموسدين في هذا البقيع، بقيع الغرقد، مقبرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في واسطة العقد سنختار شخصية أجمع المؤمنون على حبها، بل أحبها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلعظيم قرابتها من رسول الله تآلفت قلوب المسلمين على حبها، وإن كان المسلمون ولله الحمد يحبون أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم أجمعين. الشخصية هي شخصية فاطمة بنت محمد صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عنها وعن زوجها وولديها. فاطمة بنت محمد هي سيدة نساء أهل الجنة، هي البضعة النبوية والجهة المصطفوية، هي أم السبطين الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما، والحديث عنها حديث ماتع بلا شك. أيها المؤمنون، المشهور عند العلماء أن فاطمة رضي الله عنها ولدت قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم بشيء يسير، ثم تزوجت من علي بن أبي طالب، هذا الصحابي الجليل الذي ما كان أحد يقرأ القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينا من الدهر إلا هو وخديجة بنت خويلد في ذلكم البيت الذي كان يقطنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في مكة. سنتحدث عن فاطمة من جهتين: الجهة الأولى جهة علاقتها بأبيها صلوات الله وسلامه عليه، والجهة الأخرى عن حيائها رضوان الله تعالى عليها. أما الأول والذي سيستأثر بالحديث كله، فإن الإنسان جبلة جبل على حب أبنائه وحب بناته، لكن أحيانا يغلب على القلب حب أحد الأبناء أو حب أحد البنات، فيصبح حبه مثلا يحتذى به. يعقوب عليه السلام أفرط قليلا في حب يوسف حتى تآمر عليه إخوته، ومحمد صلى الله عليه وسلم في الدرجات العلى من سياسة الناس ومن محبته لأبنائه وبناته، لكن شيئا ما كان يجذبه صلى الله عليه وسلم إلى ابنته فاطمة. يتشفع إليه الناس في مسألة المخزومية فيقول عليه السلام ليقرر للناس أن حدود الله جل وعلا لا تقبل أنصاف الحلول، فيقول: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إن هذا القول منه عليه الصلاة والسلام يقطع الآمال ويضرب الأمثال ويبين الحقائق، فالكل والجميع يعلم منزلة فاطمة بنت محمد عند أبيها صلوات الله وسلامه عليه. أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصف في مشهد عظيم كيف احتفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنته فاطمة، فتقول أنها إذا دخلت عليه قام إليها عليه الصلاة والسلام وقبلها وأجلسها بجواره ورحب بها وقال: مرحبا بابنتي. في مرض الوفاة دخلت فاطمة رضي الله عنها على أبيها صلوات الله وسلامه عليه في تلك اللحظات التي كانت آخر عهده صلوات الله وسلامه عليه بالدنيا، وهو الذي خيره الله ما بين الخلد في الجنة، ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، وما بين لقاء الله ثم الجنة، فاختار لقاء الله صلوات الله وسلامه عليه. دخلت عليه، والحكمة النبوية هي منهاجه عليه الصلاة والسلام في صحته وفي مرضه، في سفره وفي إقامته، في حربه وفي سلمه عليه الصلاة والسلام. أدناها منه أخبرها أولا بأن جبريل كان يراجعه القرآن ويدارسه في كل عام مرة، وأنه درسه القرآن في هذا العام مرتين، وقال لها: وما أراه إلا قرب أجلي. وأخبرها أنه سيموت في مرضه هذا، وهذا نبأ ثقيل على سمعها، فبكت رضي الله عنها وأرضاها، وحق لها أن تبكي، وكيف لا تبكي ورسول يخبرها بأنه سيودع الدنيا ويتركها من بعده. وأخبرها أنها أول أهله لحوقا به. ثم تجلت حكمته صلوات الله وسلامه عليه لما ذرفت ابنته الدمع وحزن القلب، سرها بحديث آخر عليه الصلاة والسلام، أخبرها بأنها أول أهله لحوقا به وأنها سيدة نساء أهل الجنة، بشارة محمدية للبضعة النبوية والجهة المصطفوية فاطمة بنت محمد. سرها ذلك الخبر وأدخل عليها الفرح، فتبسمت فخرجت من عند فاطمة تضحك فرحة ضحكا محددا منضبطا بعد أن بكت، كل ذلك من جراء حكمة نبوية محمدية في الكيفية التي تنقل بها الأخبار إلى الغير، خاصة إذا كان ذلك الغير أثيرا عندنا قريبا إلى قلوبنا، يؤثر فينا أن يصيبه حزن أو أن يطرأ عليه شيء من نكد الدنيا. فاطمة بنت محمد زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من علي، فولدت منه أي من علي الحسن والحسين ومحسن. أما محسن فتوفي وهو صغير، أما الحسن والحسين فهما السبطان، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما من أحد يشرف بالانتساب إلى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه إلا ويكون لزاما هو أحد ذرية الحسن أو ذرية الحسين رضوان الله تعالى عليهما. بحبهما أحب المسلمون الحسن والحسين، فقد كان صلى الله عليه وسلم يضع أحدهما على فخذه الأيسر وأحدهما على فخذه الأيمن ثم يقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. ونحن نحب فاطمة ونحب الحسن والحسين ونحب عليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم حبا جما. هؤلاء نواة أهل بيته الطاهر الشريف صلوات الله له، نصارى نجران، فدعاهم إلى المباهلة لأن الله قال ذلك، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال: إذا أنا دعوت فأمنوا. فلما رأى ساقفة نجران وجوه علي وفاطمة والحسن والحسين وقبل ذلك الوجه الأنور والجبين الأزهر له صلوات الله وسلامه عليه، قالوا: أي ساقفة نجران، إن هذه الوجوه لو سألت الله أن يزيل الجبال لأزالها. هذا أيها المبارك والأخت المباركة سيرة فاطمة الزهراء مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وطوبى لشوق يوم قال: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اجتزت السحابة. هذا الشأن الأول الذي وعدناك أن نتحدث عنه. أما الشأن الثاني أيها الأخ المبارك فهو حياؤها رضي الله عنها وأرضاها. الحياء في المرأة أعظم خصالها وأجل مناقبها، والله جل وعلا أثنى على تلك المرأة التي خاطبت نبي الله موسى بقوله: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلنتأمل شيئا من حياء فاطمة الزهراء رضوان الله تعالى عليها وصلى الله على أبيها. فاطمة الزهراء لما شعرت بدنو الأجل وقد توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر تقريبا، دخلت عليها أسماء بنت عميس. ومن أسماء بنت عميس؟ زوجة علي رضي الله عنه، وكانت من قبل عند أبي بكر، وكانت من قبل عند جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنها. هذه أسماء شكت إليها فاطمة شيئا يدل على حياء فاطمة العظيم، مع أن هذه الزهراء المباركة كانت تشعر بدنو الأجل، لكن كانت الشيء الذي تفكر فيه أن لا تكشف لها عورة ولا يظهر لها جسد يمكن أن يصفه رجل. فقالت: إنني أستقبح ما يصنع بالمرأة أن تلف في ثوب ثم تحمل فكأنه شيء يجسدها. فقالت لها أسماء: والتجارب في الأسفار ينقل من خلالها الحضارات. وأسماء هاجرت إلى الحبشة ورأت شيئا كثيرا لم يره كثير من الناس غيرها. قالت: ألا أخبرك بشيء رأيته في أرض الحبشة؟ ثم دعت بجريدتين رطبتين فأثنتهما، أي ثنت أسماء الجريد، ولأنه رطب يطاوعها يستلين مع يدها. فلما جعلته على هيئة أقواس طرحت عليه ثوبا، فلما رأت فاطمة ذلك قالت: ما أحسن هذا وأجمله. ثم أوصت أسماء بقولها: إذا أنا مت فلا يدخل علي أحد إلا أنت وعلي. علي لأنه زوجها، أي زوج فاطمة رضي الله تعالى عنها. وأسماء بنت عميس كانت يومئذ تحت جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى، تحت محمد، تحت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولم يكون بعد قد تزوجها علي، أن علي تزوج أسماء بنت عميس بعد وفاة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والمقصود من ذلك أن فاطمة طلبت من أسماء أن تصنع بها ذلك وأن لا يدخل عليها أحد غير علي. كفنت الزهراء رضي الله عنها ووضع ذلك بنفس الطريقة، وطرح ثوب على جريد قد أولين وثني، أي أصبح على هيئة قوس، فلم يكن يصف شيئا من جسدها رضوان الله تعالى عليها. ثم حملت إلى هذا البقيع، بقيع الغرقد، وفيه دفنت رضوان الله تعالى عليها. قال العلامة ابن عبد البر رحمه الله تعالى الفقيه المالكي المعروف، قال هذا أول نعش في الإسلام صنع على هذه الطريقة، هذا أول نعش في الإسلام صنع على هذه الطريقة. هذه أيها الأخ المبارك والأخت الفاضلة شيء من سيرة الزهراء بنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن حبها دين وملة وقربة، لأننا إذ نحبها إنما نحب من أحبهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا يوجد أحد من المسلمين إلا ويحب ويجد في قلبه سائقا إلى ما يحبه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كنا نستاك بعود أراك تأسيا به صلوات الله وسلامه عليه، وهي سنة محمودة، فمن باب أولى أن نحب فاطمة والحسن والحسين وآل بيته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، نحب هؤلاء لأن نبينا عليه السلام كان يحبهم. ففي حب من أحبه رسول الله الدين والملة والقربة من الله تعالى. هذا أيها المبارك والأخت المباركة ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول قطوف من سيرة فاطمة الزهراء التي وسدت في هذا الثراء، ثرى بقيع الغرقد، مقبرة أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.